ننتقل الآن إلى المصارف. مصارف الزكاة ورد في كتاب الله تعالى، ومن المعلوم أن الألفاظ الشرعية يجب أن يبقى الحكم جاريا عليها، ولا يمكن أن تتصرف إلا بذلك، فإن كان لك محل نظر فهو في الألفاظ، في الألفاظ فقط، ولا تعلل بغير ذلك، ولا يحق لك أن تسند الحكم لما سواه. وهذا بين واضح. قال: مصرفها محل صرفها فقير لا يملك قوت عامه. هذا هو التفسير ديال الفقير عند الفقهاء ديال الملكية، من لا يملك قوت عامه، وهو من يملك شيئا لا يكفيه قوت عامه، هذا هو الفقير. ومن هذا الذي يملك الآن قوت عامه؟ سنة كاملة، الذي عنده ما يقصد به سنة كاملة، هذا هو الفقير الملكية. شكون هذا اللي عنده زبل أنه عنده قوت عامه في هذا العصر؟ الناس خدامين تشدو داك جوج فرانك تياكلوها قبل ما يكمل الشهر. إذا جلس مسكين ولا وقعت لي شي حاجة، راه من الباح غير يطلبوه بالكري ويطلبوه بالضو ويطلبوه بالمصارف، راه ما عندهم منين يجيبها. إذا هادو دابا هاد الموظفين وهاد اللي الله كيتكافوا مع المصاريف، ونهار يمرض مسكين ولا يتخرج من الخدمة راه ما عنده والو، شهر شهرين غيوقف. ها هادي إلا دخل شي حاجة مليون لا يكفي العام، لا يكفي جوج فيهم فيه نظر. وكان الكلام جوج مليون في العام 40,000. خلاصة الكلام أن الفقير عند الملكية من لا يملك قوت عامه، وهنا قال جشتمي من لا يملك قوت 3 سنوات، لأن قوت العام كثير من يملكه في ذلك الزمان، وأغلب الناس في زمانه 90% منهم يملكون قوت عامه. أرفع هو اسم ديال المسكين وجعله في 3 سنوات زمان ديال جشتمي على طلع المناط لا يملك قوت عامه، لأن الناس في ذلك العصر يحرثون ويدخرون، وخدكم الحروب لا يتأثرون. لماذا؟ لأن عنده أرض وماء، من تلك الأرض استخرجه الحبوب، رجل الحبوب، وببهائمهم ذلك الحمير ديالهم البغال هي التي يدرسون لهذا الحبوب، ثم يجتمعون فيدرونها ويصفونها تبنوا ويدخلونها إلى بيوتهم، وهي تكفيهم لعام عامين 3 سنين هذاك الزرع هم. وعندهم في البيوت الأخرى الفلفل، وعندهم هذاك الجزار اليابس في بيوت أخرى، واللفت اليابس معه، والزيت والملح، وعنده الطحونة في الدار الراحة. أشخص يطحن من راحه ويعجن ويخبز والزيت يغمس والسلام، ويستمر هذا عام عامين ولا يحتاج إلى للسوق، ما عنده غرض في السوق. وباش كيغسلو؟ كيغسلو بذلك الغسل المتسرع، وهو نبات ينبت ينزعونه وييبسونه ويضعونه في في في في في, في, في إناء، فإذا أرادوا أن يغسلوا رموه على الثياب فحكوه فيخرج. هذا باش غدير لهم كاع إلا دس عليهم الحصار؟ لا يؤثر فيهم الحصار. وبعضهم له نحل فوق الدار، ذو نحل فوق الدار، كان ذلك في ذاك الزمن مسد عليه في الدار، والسوارت عنده سد على كل شيء، كيعطي المؤنى بالقسط شهر شهر، تعبر العيال تزرع وعبر لهم الزيت اللي غيديروا وقت ديال الفلفل وخيزو كذا ويسد مفات، وعندهم مفات ديال الخزائن. في ذاك العصر كان الناس يستغنون عن هذا، هاد الحاله الناس كانوا يستغنون. السوق شحال يمشي ديال الشوق؟ مره يمشي يجيب شويه ديال اللحم ولا شي سكر الا كاين الناس، حتى المصباح كيكون من زيتي الزيت ديالو، فهمت؟ زيت أرقان ولا زيت العود، معلق هذاك المصباح كيدير فيه الزيت كيشعل فيه داك الشيء، كتوصل العشاء كيطفي كيمشي ناس اصلي العشاء صافي. دابا كان التلفزيون كنخبر ما كان شنو غيديروا، صافي بعد العشاء حتى واحد ما تلقى كلشي ناس، كلشي ناس تلقى الشمس وتعاود ثاني وتشعل الضوء صافي. هاد الناس هادو هما الأغنياء حقيقة، لأن دابا كاع إلا كان دابا الإنسان غني وكانت الحروب، مثلا كانت الحروب اول قصفين غيضربوه كتنهار العمله، كيولي 1000 فرانك 40 ريال ولا كاع ما يسوى والو، والاقتصاد كينهار والطرق كتسد، مي غيجيو هادو ما ياكل الدقيق ما كاين. ولذلك فالغني فالفقير الان هو الفقير الحقيقي، هو الذي يعيش في هذا الزمن ولا لا؟ اما هادوك الناس ما عاشوا. الفقير الحقيقي هو الذي ليس له ارض وليس له ماء وليس له فقير، بحال هادشي دابا اللي حنا فيه. يا الله دابا كاين الفقر الحقيقي، اما في ذلك الزمان فان الناس اغنياء كذلك، واخا ما عندهمش ديك الزواق وداك الشيء ولكن تكون حرب 10 سنين وهو ما يحتاج. ديما تحرد تحصد تدخل وكل شيء عنده تما كل شيء. هذا ما يسمونه بالاكتفاء الذاتي. وحتى الاتيان من الصوف تتيان من الصوف من صوفين عاجه ومن صوف دخل عنده تلقى عنده دخائر ها خابية ديال الزيت خابية ديال العسل ها ديال السمن العبار محبا بك الضيف والعيالات يدلون الدخار فكان الفقر زائلا. أما اليوم ها أنت قاعد عندك زوج فرانك وقع مثلا حرب أش غادي تشري بيه تاكلها غادي تشري بيه راه كانوا الناس قلنا 45 كيديو الذهب للسوق مثلا قوم يسوق تيدو كاع داكشي اللي عندهم باش يسوق به عبره ديال الدراهم ما تلقاهاش. ومات 45 1072 آلاف البشر 1072 احتكر الناس القطط كانوا الحيوان. السبب كما ذكرنا هو ان الناس قد تركوا قوتهم في الاكتفاء الذاتي بالكسب والحرث اتكلوا الان على الدوخة. لان من ملك قوه العيش قوه الاكتفاء في الطعام ملك قوه اكثر من السلاح اكثر من السلاح. هذه هي السياسه العالميه اليوم ان اللي عنده اكتفاء ذاتي في البلاد ديالو الاقتصاد معاش ديال البلاد فهذا عنده اكبر سلاح. انا الا قطعوا لي في الماكله راه صافي غادي الا قطعوا لك الذهب وقطعوا لك كذا وقولوا الناس كيموتوا بالجوع ولا كيموتوا الناس بالجوع حتى ما يقتل يدخلوا البلاد وصافي في اللي بغوا. اما الناس عندهم الاكتفاء الذاتي وعندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا حتى تعيا ما دير هذا هو الفقر. الفقر يالله كاين الفقر الحقيقي يالله كاين او خاتم هذيك الطوموبيلات وديك الفيستات وديك الشيء هادشي غير زواق حتى الحلال غالبا غالبا داكشي تيكون غير من عرق الجبين الناس كيخدموا بالعرق الجبين ديالهم وهكذا. خلاصة القول أن الفقير عند المالكية هو من لا يملك قوت عامه وهذا يشمل الآن ملايين البشر. إذن فالجميع فقير على هذا الحساب. ها شكون أخويا اللي عنده هذا القوت ديال الأغنياء الأثرياء اللي عندهم فلوسهم اللي يقدروا نقولوا بأن عندهم باش هو يجلس وما يخدمش وينعس في البيت ويصرف عام كامل ما يتمكنش ما كاينش قليل خاصو يمشي يخدم. إذا جلس في البيت غدا غيجوني ولا جيت خمسة شي كنسالو اه. اذا فالفقر يالله كاين الفقر الحقيقي يالله دابا كاين خاكي هاد الزواق ماشي ولا لا ها واش انت دابا تقدر تكون مثلا امام مسجد تعظ الناس وعندك هاد النوع من الاشياء اللي عند المتقدمين عندهم اراضي يزرعونها ويحصدونها ويدخرون في بيوتهم ما يحتاجون اليه لعام وعامين الأكثر كان عنده ما يأكله 10 سنين الزرع تحت الأرض وفي البيوت وفي كل مكان الزرع الزرع وعنده الزيت وعنده البهاي وعنده السمن وعنده النحال وعنده هذا دولة هذا السن الشعبي هذا هذا دولة. وإذا كمل ذاك الشيء راه ما يمشيش يجيبه برا تحت الأرض أرض هاي الأرض لا يكاد خيرها ينتهي شنو كاين. ولماذا كان الجسم رحمه الله اتخذ هذه الطريقة عندما حس بالذل والمهانة وسوء الأدب من العوام من درسة ما عملوه بواحد المعاملة ما شيء إهانات كذا يبالغوا شوية في التصرف واش دار مسال البلاد ديالو مسال البلاد بنا من درسة ديال المجتمع بنا ثم وقت زرع وقت الحصاد لا يعاون الجنة لا قرية ولا محزنة وقت الحارث يشيروا خفافا وثقالا الواحد يمشي في حالته يقول من نلتقيو هنا بعد الحارث يخص براسه الدم ديالو يحرثه براسه تيشرف على ذلك الشيء تيكمل عاد صافي كيكون ذلك الشيء يرجع أو تتعود الثاني بدور ذلك الشيء البركة اللي كيبدو وقت الحصاد كذا اللي يبغى يبقى معه يعاونه اللي ما بغاش يمشي يعاون الوالدين الشيء يجمع ذلك الزرع ويجمع ذلك البركة ويسد عليها الكلام هو لفظ المركب والمفيد ورجع يعبقى ما زيدون ولا يلوح هكذا طبيعته. فعلى هذا استغناء عن العوام أن نشوف من منحك منعك بعد وقت يتناول الدين الإسلامي السكن عنده شيء مصدر ديال العيش يكون دياله حلالا طيبا وإلا إن افتقر أهانوه افتقر أهانوه وتعدوا عليه وبقوا كيهضروا فيه وكيقولوا فيه العيوب اللي ما فيه لا رحمة يزيد وفعلوا ناس ثم طلعوا له تهور خلبوا لها الرسم درء جمل شي جمل جوج ولا ثلاثة ولا يجبيهم تيشري لك جلود السوق جلود السوق من هذوك الناس وتيديها تبيعها في الصويرة تلقى واحد سيد يا واسدي محمد يعني هر فقيه وجلود خنزين جلود خنزة جلود سيكونوا خنزة حقيقة. قال لي جلود الخنزين حسن من الأفواه الخنزة. قال لي جلود الخنزة حسن من الأفواه الخنزة. قال لي أفني الموت الجنين يموت الجنين. قال لي حسن هو قاسح شوية قاسح طبيعة لا يقبلوا لا يقبلوا هضراهو كيخرج سنة حاد الطبع مسكين سبحان الله العظيم الواحد الطبيعة ديالو. لذلك هنا دابا القضية ديال الاستغناء راه ليست كبيرة وليست نوعا من الرعونة النفسية. الإنسان إذا كيقلب باش يكون مستغني على العوام هذه ماشي شي حاجة زعما اللي نعتبرها بأن المريض فيه الغرور ولا فيه. قد تكون وسيلة لكي تقول كلمة الحق وقد تكون وسيلة لتعظيم العلم لأنك منسوب إليه. عندك العلم ولا ما عندك أنت منسوب ليه؟ الناس كينسبوك ليه؟ كاين ولا ما كاينش؟ خلاصة القول أن الفقير هو هذا تعرفه عند المالكية. قال ومسكين وهو أحوج من الفقير لكونه الذي لا يملك شيئا بالكلية. وبين الشافعية والحنفية الشافعية والمالكية في هذا التعريف خلاف مشهور. إذن من المسكين هو هذا. وصدق في دعواهما الفقر والمسكنة إلا لريبة تكذبهما بأن يكون ظاهرهما يخالف دعواهما فلا يصدقان إلا ببينة إن أسلم كل منهما فلا تعطى لكافرين ولا تجزئوا كأهل المعاصي إن ظن أنهم يصرفونها فيها وإلا جاز الإعطاء لهم. إذن الشرط أن يكون مسكينا أو فقيرا ويصدق كل من ادعى ذلك بناء على أن أصل في الكلام هو الصدق ويكفي أن يقول بأنهم مساكين أو فقراء. ويصدقون إذا لم يكن ظاهرهم يكذبهم فإن كان ظاهرهم يكذبهم فإنه يصار حينئذ إلى العمل بالظاهر. كان يقول كان فقير ولكن حالته تدل على غير ذلك لبس ثوبا بثمن كبير ثمن ثوبا غاليا أو ركب سيارة فارهة السيارة ديالي وأنا فقير هذه الجلبة ديالي مثلا وأنا فقير. لا يصدقان إذا كان لا يظهر عليهما أمرة الفقر وأمرة الفقر والمسلم. ثم لابد أن يكون مسلما. الزكاة لا تعطى إلا للمسلم فلا تعطى لكافر لا تعطى للكافر ولا تعطى لأهل المعاصي إن ظن أنهم يصرفونها فيها. أهل المعاصي كالذين يشربون الخمر ويلعبون القمار. لما أنت كتعرف أنت تلعب القمار وقال لك كتعرف كيف تشرب ولا كيكني ما تحتاج شيء الزكاة لأن هذا من باب الإعانة على الفحشاء والمنكر. لكن هو كيدير هذا الشيء لا يجوز أن تعطيه مالا لتمكنه من هذا الفعل المحرم. أما إن علمنا أنهم لن يصرفوها في ذلك فإنه جاز الإعطاء لهم. وتحرر فلا تعطى لمن فيه شيبة رقية. لماذا؟ لأن هذا نفقته على سيده ولا يحتاج هو إلى النفقة. وعزم كل منهما كفاية بقليل وبأن لا يكون عنده قليل نصره والمسكين أو يكون عنده قليل يكفيه عامه والفقير. فإن كان عنده قليل يكفيه عامه فلا يعطى ولا تجزئ. أو عزم كفاية بإنفاق عليه من نحو والدين أو بثمار بأن كان له مرتب لا يكفيه من أكل وكسوة فمن لزمت نفقته ماليا لا يعطى منها. أو عزم كفاية بإنفاق هو عنده شي بركة ولكن هذا لا يكفيه عنده واحد مرتب مثلا تجد واحد 100,000 فرنك ولا 300,000 فرنك ولكن مسكين راه كاري 200,000 فرنك اش غادي يدير بهذيك 100,000 فرنك اش غادي يدير. هذا راه موظف تجد مليون مثلا ولكن لا يكفيه تجد جوج المليون ولكن لا تكفيه ديما عليه ديون يحتاج في الضروريات عنده دراري عنده الوالدين عنده مصاريف عنده مرضى عنده لكن دابا المرض اللي كيدي كلشي داكشي ها بعض الامراض بحال مرض القلب مثلا راه كيمشي حتى 600 فرنك الشهر ديال الدواء الله يحفظ بالسلامه و 600 فرنك ديال هذا كيوصل مثلا المليون الدواء كيدي مثلا 600 فرنك ها اش غيبقى له 400 فرنك فيها الكره فيها الضوء فيها الماء فيها المصاريف فيها امور اخرى اللي هي ضروريه للمعاش فيها ها هو كيشد مليون كي والو وكان كيشد غير 200,000 فرنك ومكاري ما كيخلص الماء ما كيخلص الضوء ما كيخلص كيبقاو ليه مثلا 100,000 كيصرفها 100,000 كتبقى ليه هذا غني لانه عنده ما يكفيه ها ولكن في التعريف ديالنا حنا ما في التعريف اللي كان سابقا وهو قوت عامه هذه مسلقة. لا تقولوا قوت ما تقولوش فلوس، قوت عامه عنده زرع بوب كذا. أو كمثلا إنسان عنده كالوالد مثلا عنده أولاد ولكن لا ينفقون عليه، هو لا ينفق عليه ببيت المال، أو له صنعة عدم كفاية كسب فيعطى تمام كفاية وصدقين ادعى كسادها وعدم بنوة لهاشم ثاني أجداده صلى الله عليه وسلم، فهو أبو المطلب لا المطلب أخو هاشم وهما شقيقان. قوله إلى المطلب لا يشترط في أخذ الزكاة عدم بنوة المطلب، فيجوز إعطاؤها لمن المطلب عليه. وإلى إذن شكون هما الذين يمنعون من الزكاة؟ الذين هم أبناء هاشم ثاني أجداده صلى الله عليه وسلم، لأن النبي سميته محمد زيد بن عبد الله بن عبد المطلب بن من هناك يبدأ المنع. أما عبد الشمس ونوفل فالصعين من السواء ولدي عبد المناف ولمن بني ابن زوجتي إلى آخره، فلا يدخل في بني شمس ما فشبه في أجمس أخو هاشم. الصحيح أنهما ليس هذا دب، هذا الشرف دب لم يثبت بلاتي على كم واحد الفرح هنا هو اللي كيفتوا به المالكية أن الشرفاء تجوز فيهم الزكاة إذا لم يأخذوا حظهم من بيت المال. قال هنا يعلم أن محل عدم إعطاء بني هاشم منها إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت المال، فإن لم يعطوا وأضر بهم الفقر أعطوا منها، وإعطاؤهم حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم. وقيده الباجي بما إذا وصلوا لحالة يباح لهم فيها أكل الميتة لا مجرد ضر، والظاهر خلافه، خلاف هذا الشيء قال الباجي فلبجحتهم شسرك، وأنهم يعطون عند الاحتياج ولو لم يصلوا لحالة إباحة الميتة إذا أعطوا مفضل من خدمتهم لذمين وظالمين. هذا إذا كان في الصدقة الواجبة مصدقة التطوع فيجوز مخذوها مع الكرات على المعتمد، وما يأتي في الخصم حلمتين فهو ضعيف إن شاء الله. إذا هكذا قال المالكية في هذه المسألة، متى تحرم الزكاة على الشرفاء؟ إذا أعطوا من بيت المال، أما إذا لم يعطوا من بيت المال فإنهم يأخذونها لأن حقهم من بيت المال، وبيت المال لا يعطون منه شيئا لا يأخذونها هم، لا بأس بهذا الأمر. ثم بعد هذا الشيء ديال الشرف لا لم يثبت، كل شيء في الدعي بأنه شريف. في المغاربة ثلثين ديالهم تقول عندنا الشجرة، كنا ولدنا إدريس، كنا علويين، كنا جعفريين، كنا وفنا هو السلوح اللي وفنا شنو ولد السلوح اللي هما هنا بالعشرات الملايين فينا هو ولادهم يمشوا. لا هذول الصحاب البكريين والعماريين والعثمانيين وكاع دابا الصحابه كاع ولدوا غير هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم دابا هذا ماشي بهذا اي دوار مشيتي ليه تقول حاجه شرفه، غير الانسان يكون عنده شويه فلوس يقول لك انا شري صندوق شجره اغلب هو سير انت شوف شوف اي دوار تخليه يقول واش فيها الشرفه هنا يقول لك ايه حنا نيتها كيقول لك انا شرفه كل شيء كيقول لك انا شري كل شيء كيقول لك انا عندي الشجره، الشجرة اللي كاينه هي الشجرة ديال الأرقام ولا ديال الجزيرة اللي فيها ما فيهاش، ويجيب لك واحد اللي كيغفط قديم يقول لك احنا الشرفة. خلاصة القول أودي شكون هو الشريف ماشي الشريف ماشي مشكل، دابا غير هذا الشيء دابا ديال الزكاة أن باش تمنع عامل على الإنسان بهذا الوهم ما كيبانش داك الشيء، أنا إنسان مشي محتاج ومريض وكذا وتقول لا سيدي هذا شريف ما نقول له ما تشد الزكاة، علاش؟ لا سيدي راه شريف، شكون اللي قال لك بأنه شريف؟ شكون اللي قال لك بأنه شريف؟ الشريف خصو يكون مضبوط حقيقة يكون لك شيء معلوم، وإلا فالوصف لا يمنع به وهو مضمون. على كل حال الشرفاء عند المالكية إنما يمنعون من الزكاة إذا لم يعطوا من بيت المال، فإن أعطوا فإنهم يمنعون وإن لم يعطوا يأخذوا من الناس الذي كان يأخذ من بيت المال. ها؟ كانوا أهل كانوا كيأخذوا الأزواج ديالو الشكاية من حقهم من بيت المال، فذلك كل شيء كيأخذ من بيت المال عندهم هم نصيبهم من بيت المال. فالشيء اللي كاين واضح. مناصة مصرف الزكاة منزلة في القرآن هي ثابتة بالنص من الصدقات للفقراء والمساكين، لكن تحقيق المسكين والفقير ليس كافيا في وجوب الزكاة أو في استحقاق الزكاة، لأن الزكاة لها جهات أخرى معتبرة في الحكم، لا يكفي أن يكون الرجل فقيرا أو مسكينا لتجوز فيه الزكاة، بل لا بد من شروط أخرى في المعطي وهي الملك والحيازة. والعبارة الجامعة تمام الملك، فإذا اختل هذا الشرط فإن الفقر والمسكنة لا يكفيان في الحق. ولذلك قال بأنه لا يجوز أو لا يجزئ أن يحسب دينه الكائن على مدين عديم، وصورة ذلك أن يكون الشخص فقيرا مسكينا عليه دين لكنه عديم، فقير لا يجد ما يجعله في مقابلة هذا الدين، فعنده أرض ولا عرض ولا شيء من ما يجعله في مقابل هذا، فهذا الدين في واقع الأمر مفقود من جهة أن تمام الملكية لا تسري عليه، ولما كانت هذه الجهة مفقودة ومختلة كان حسب الزكاة على المدين غير ممكن، لأن هذا الدين الذي تحت يد هذا الشخص المدين يعد كأنه مفقود، والمفقود لا يمكن أن يحسب، والمفقود أو التالف لا يمكن أن يحسب الزكاة، وهذا الوصف جلب هذا المنع. إذن فإذا كان الشخص الذي عليه الدين فقيرا لكن عنده مال، عنده أرض، عنده عرض، عنده دور، عنده ما يجعله في مقابلة هذا الدين، فهذا يصح أن يحسب له هذا الدين، لأنك لو أخذته إلى القضاء سيفلس، ولو فلس لبيع ما يملكه، ولو بيع ما يملكه لأخذت دينك، وبهذا فإنه يعطى هنا هذا الحكم للحال وإن كان في المآل. فإذا كان هذا الشرط مفقودا فإن الزكاة لا تحسب على العديم الذي لا يملك شيئا في مقابل، هذا الفرع فقط مخرج على تحقيق المناط، لأن مناط الزكاة كما ذكرنا تمام الملك وتمام الحول وتمام النصاب، وتمام الملك هو الذي فيه كثير من الفروع، لأنه هو الذي يقع فيه الاختلال أو فيه الاختلال كثيرا، فيقع فيه التجاد بين جهة الثبوت وجهة العدم، فيقع إخراج الفروع تخرج الفروع على وقت. إذن هذا هو حكم هذه المسألة ووجهها بين، وهو عدم تمام الملك وعد ذلك المال الذي على الفقير العديم كلا شيء، أي كالمال المفقود أو المال المال، هذا هو الذي خرج عليه هذا الأمر وإليه ذهب الفقهاء المالكية، إلا أن أشهاب يقول بالإجزاء مطلقا، مذهب أشهاب يرى بأنه يجوز إسقاط الدين على المدين ولو كان عديما فقيرا لا يملك، قال متى علم من حال من تجب عليه الزكاة أنه إن لم يحسب ما على العديم من زكاته لم يزكي، فإنه ينبغي بما قاله أشهاب، لأن إخراج الزكاة على قول أحسن من لزومها على قول، قال فيجوز حسبه عليه داخله. إذن فأشهاب يرى الجواز، وعلى المشهور فالظاهر عدم سقوط الدين عن المدين لأنه معلق على شيء لم يحصل، أما من عنده ما يجعله في دينه أو بيد رب الدين رهن فيجوب حسبه عليه لأن دينه ليس بهان. ما تقدم من أن هذا الفرع مخرج على تحقيق المناطع والمعول عليه في سير الفروع في هذه المسألة أو في هذا الموضوع، لأنه إذا كان عندك ثلاث شروط وتخلف أحدها فالحكم يتخلف بتخلف هذا الشرط، وإذا اختل ولم يتخلف فحكم كذلك يتخلف الحكم. ذلك فإن الذي عول عليه الفقهاء هنا هو أن هذا المال ينزل منزلة المالك الهالك المفقود، والعمل بين، العمل الفقهي هنا، النظر الفقهي هنا واضح جدا، فأنت حينما بحثت عن المناط وجدته مفقودا، وجدت جزءا منه مفقودا، فكان لابد من الحكم. إذن وجه الفقه بين، ولكن أشهب يرى جهة أخرى، وهو أن هذا الشخص لما ترتب هذا الدين في ملكه فهو موجود فيه شرعا، والموجود شرعا كالموجود حسا، وعلى هذه يخرج أشهب هذا الفرع الذي اختاره. إذن ففقهاء مكرر، ففقهاء المالكية خرجوا هذا الفرع على أن فيه سقوط طرف من المناط وهو تمام الملك، ورأى أشهاب أن هذا الدين الذي في ذمة هذا الشخص موجود شرعا، والموجود شرعا كالموجود حسا، فخرجه على هذه القاعدة. والمهارة الفقهية في هذا هو أن ترجح إحدى الجهتين على الأخرى عند التعارض. إذا ما الذي يمكن أن يقدم على غيره؟ واش اختلال المناط ولا تقديم هذه القاعدة؟ المسألة هنا مسألة نظر. على أي فقد يعضد ما ذهب إليه أشهاد قد يعضد ما ذهب إليه أشهاد أن الشخص الذي لا يزكي إلا بتلك الطريقة يزكي على ما ذكره أشهاد. لماذا؟ لأن وجوب الزكاة وفعلها أفضل من لزومها فقط. مثلا لو أن هذا الشخص ما عنده إلا هذا المال الذي لا يخرج الزكاة إلا إذا عد هذا المال الذي عند هذا الشخص ولا يخرجه إلا بهذه الطريقة، إخراجه على قول أشهاد أفضل، بخلاف ما لو كان سيخرج الزكاة مطلقا سواء بهذه الطريقة أو غيرها، فإن القول الأول الذي اعتبر فيه المناص أولى. وقد ذكرنا في مسألة هذا الفرع، فقول فرع آخر، ذكرنا أن آل النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة لهم، لا تجد فيهم الزكاة. تقدم أن المالكية إنما يقولون بهذا القول إذا كانوا يعطون من بيت المال، فإن لم يعطوا من بيت المال ما هو لهم فإنهم يأخذون من الزكاة وينزلون تلك الزكاة بمنزلة الحق الذي لهم في بيت المال. وانظر هل يصح هذا من جهة أن صرف الأموال إنما يكون بأمر الحاكم، والمقرر في التفاصيل الفقهية أن ما يفعله الحاكم لا يصح لغيره أن يفعله. مثلا أن الذي يفرق على الناس أرزاقهم من بيت المال هو الحاكم، ولا يحق لأي إنسان أن يأخذ المال من غير هذه الجهة ويقول هذا لي لأن لي حق في بيت المال. لكن إذا فقد بيت المال وفقد من يقوم عليه وخيف على آل النبي صلى الله عليه وسلم الضرر وأن يلحق بهم العنة والمشقة وصاروا إلى حالة يحتاجون فيها إلى الزكاة فإنهم يأخذونها وإن لم يكن ذلك من جهة الخليفة. وشرط بعض الفقهاء أن يصلوا إلى الحالة التي يكونون فيها في حالة الضرورة القصوى، اشترط فيها الضرورة، قال في الحالة التي تحلهم فيها، هذا مذهب معروف أو المعروف جيد. وإذا كانت الزكاة في حكم آل نفس على هذا الأمر فما هو حكم مواليه؟ قال وجاز إعطاؤها لمولاهم أي لعتيق بني هاشم، لذلك جمع الضمير الذي اعتقه بنو هاشم تجوز فيهم الزكاة، لأنه إن كان بينهم الولاء فالولاء هنا ولاء عتق فقط وليس ولاء نسب، لذلك انتفى شرط المنع. قال وجاز دفعها لصحيح قادر على الكسب ولو تركه اختيارا، إنسان قادر صحيح قادر على الكسب يقدر على أن يكسب رزقه ولكنه كسول لا يريد أن يعمل يدور فقط ويجمع الزكاة، هل يجوز أن تعطى له؟ نعم يجوز أن تعطى له إذا قام به وصف المسكنة والفقر، لأن الحكم لا تؤخذ منه الشروط كما هو مقرر عند علماء الفقه، الوصف المطلق لا تؤخذ منه الشروط، بمعنى أن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين هكذا قال، ولم يقل في ذلك بأنه يجب أن يكون هذا الفقير أو المسكين عاجزا عن الكسب أو غير قادر عن الكسب، لم يقل هذا، وبذلك كان الشرط هنا استخراجه غير صحيح، فعم هذا الوصف من افتقر أو صار مسكينا بالكسل وعدم العمل هكذا، لأن بعض الناس في هذه الحالة لا يعمل ولا يفعل أي شيء سوى أن يبحث عن هذه الأشياء، أبو في الأسواق والمزون ويجمع، وهو قادر على الكسب وقادر على العمل، هذا يجوز أن تعطى له إذا كان فقيرا مسكينا فهذا هو متعلق الحكم. وأما أن يأتي أحد فيقول بأن المسكين والفقير إنما يعتبران إذا كان ذلك عن عدم قدرة أو عن عجز أو عن عدم وجود صنعة أو عدم وجود محل للكسب، هذا الصرف من أين تتأخذ؟ الأمر والوصف لا تؤخذ منه الشروط كما هو مقرر عند علماء الشريعة، لا تستطيع أن تزيد في الأمر الشرعي شرطا ولا في الوصف الشرعي شرطا لأنه أطلقه، وإذا أطلقه يجب أن يبقى مطلقا. قد يقول البعض بأننا نخصصه بالمصلحة، ومذهب مالك التخصيص بالمصلحة، فإن هذا الشخص إذا اعتاد على الكسب إذا اعتاد على الكسل واعتاد على ترك العمل كان ذلك موجبا ليبقى على هذا الحال وهذا فيه ضرر عليه، ثم إنه إن أخذه هذا الكاسب هذا القادر حرمه من لم يقدر. هذه ما هي المصلحة لكي يخص؟ شهد هو النوع من المصلحة الذي يخصص به المالكية. شهد هو النوع المالكية يخصصون بالمصلحة الذي فيها رفع الضرر والضرورة يخص بها العموم، كأن يحلف الشخص على أن لا يأكل طعاما وما شابه ذلك، فيقولون هذا اليمين لغون لأن المصلحة تقتضي بقاءه على الحياة بالأكل، ولو منع من ذلك مات. فقالوا بأنه يخرج من هذا المحلوف عليه ما تقوم به بنيته وما يتوقف عليه وما تتوقف عليه ضروريته. هذا هو النوع. أما هذا النوع من المصالح أخرى أنه لا أعطينا غير لكسول يبقى كسول الرسول، ولا رأي إذا أعطاه هذا حرمه العاجز. هذه مسألة بسيطة لأن هذا المصلحة مصلحة متوهمة أو مضمونة لأنها غير متحققة، لأن المصالح المعتبر فيها والمحقق، أما المظنون والمتوهم أو المتوقع الحكم فيها معروف بين الفقهاء وش تعتبر أو لا تعتبر. قاعدة محكمة في هذا هل الوقوع كالتوقع أو هل الواقع كالمتوقع. إذن جاز دفعها لصحيح قادر على كسبه ولو تركه اختيارا. هذا البذرة وكمشي تطلب عنده الجواريح عنده كرسي كمشي تطلب والسعية راه على أنواع. والسؤال ماشي فقط السؤال تيكون باش تمشي حدا ديرو وكتطلب بزاف الشكوى وكتشوف دابا شي واحد تيشكي بزاف العوام طلبها. بعض الطلبة تيشكي بزاف العوام تيجي عند العوام تيشكي لهم أورا القيات وشغال. هذا سؤال هذا إنما هو سؤال بالتعريض الذي تسمى تعريض، تعرض بنفسك بأنك محتاج. لا تجوع الحرة ولا ترضع على أجر، لا لحالة سيئة. قال واحد السيدة عرف روز ديكي يقوله الله لما أنا مش قالت انت احكي عليك قالك النهار عشرة تمشي تدور في المدينة غير كيمشي ما كي يقول ولو واحد مش جيد في الجمعة وحقيقة معك في القياس. الدرهم عندهم هو كل شيء والدرهم ليس بشيء، الدرهم عندهم هو كل شيء والحقيقة راه ليس بشيء. اللي كيعبدك شي كيزيد ليه الله تعالى الجشع والجوع كيزيد فيه. ومن يستعف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. كيدور في الزنا وملي كيشوفوه الناس سلحاج عارفين سلحاج لا بل واش كدير في هذا الوقت؟ كاين اللي ما كيخرج نهار عاشوراء ممنوع يخرج في الاسبوع، يخرج غير عنده غرض السوق ما يمشيش. علاش؟ باش ما يقولوا الناس ولا يشوفوا فيه الناس بانه راه خصوش بلاصه ما يمشيش، ولا يمشي مخبي ولا يدير شي حاجه يدير شي بغا. وهذه حاله حقيقه انسان غير كيفتح عليه هذا الباب كيزيد ليه الله تعالى كيزيد ليه الله تعالى الفقر تغني يغني. ما عرفتش شنو خاص واش العمر ولا شنو خاص شنو غيتمد واش غيكمل العمر يبقى رزق ولا غيكمل رزق ويبقى العمر ما عرفتش شكون فيهم ولا غيتلصقوا حتى يموتوا الله اعلم. اذا السؤال هذا في حقيقه الامر قبيح جدا. قال الفقهاء ثم السؤال اخر المكاسب وهو بشرط الاضطرار. اخر بمعنى اقبح ماشي اخر، اخر بهمزة غير بهمزة. ثم السؤال آخر المكاسب وهو بشرط الاضطرار واجب. سؤال الناس أيوة مات ولا شنو قليل كيفاش كان مضطر وعايش؟ راه لو مضطر غيموت، راه المضطر إلى ما كلا راه غيموت. هذا هو المضطر يعني الشدة بزاف. إيوا راه هذا بالضرب بوحدها، الحجب بوحدها، المشقة بوحدها، العنف كل السمية في الحكم ديالها. قد ما تغير إنسان محتاج نقول ونقول مضطر لا ابتلاء شوية بعيد عالي جدا خصو الإنسان إلا عارف شنو هو الابتلاء وأنه إلى ما مسأل غيموت، إلى مسأل غيتعرى، إلى مسأل غيتنتهك الحرمات ديالو، إلى مسؤول غيبيع عليه الدين ديالو. هذا هو اللي كنقولوا عليها مضطر. هذا كل حد وعلاش ما يطلب؟ علاش لماذا لم يطلب؟ هو دابا حقيقة هو إلى عنده إلى عرف راسو مثلا الوقوع في المشقة والمشقة التي تدر به في الدين ولا في البلدان راه أخطأ ماشي عصى، أخطأ ما كاينش ما تكب جرما. إذا هو مثلا غادي يكون يصبر وما بغاش يمشي على رجله ولم يريد أن يطلب أحدا وبقى على هذيك الحالة حتى وصل إلى غرضه فهذه مسألة أخرى. كل حالة هذا الحكم ديالها واش غير قال المشقة واش غير التعذاب ولا يتعرض للخطر، كل إنسان عنده كل حاجة كل صورة لها حكمها، حكم العام ما كانش في هذا الشيء نظرا لاختلاف الأحوال ودرجة المتعة ودرجة أيوة علاش هو كيدير هكا لأن كاين لي مريض أيوة الله يغني دابا وبقى مزيان بخير ها بقى بخير ها بخير أحيانا صحيح هذا هو الخير المؤمن هذا هو الحاج ديال المؤمن مرض ديال القضية مرة الفور مرة الغور مرة كل الزمن كاع الناس هكا اللي عندهم في الدنيا مرة الوقت كتحل مرة كتزيد هذه هي اتخذوا من فوره لغوره مسكين على كل حال كاين الناس اللي عندهم داك الشيء لا شيء ماشي من باب التدين ولكن من باب الأنفة من باب الاعتزاز بالذات هذا مريض هذا غير كيعبد الأصنام وصافي غير يعرف كاع هذاك راه كيدير والو غير يشعر ولا غير يطلب ما كاين فايدة انفخ يا نخوا انفخ على الفاضي كما كيقولوا انفخ على والو هذاك اللي ما كيعبد براسو والو يقول الشيخ جوالي حسني تبوكت عرفت هذاك اللي كيغني كيشطح ديك المرأة العامية هي ما شافته خايد الشطح اللي عجبو يديك كيقول فيها هي حوشة بوكت دابا هي كتشوف باش تقول تعرف واش اسم الموسيقى اسم الرقص كدير واش مزيان ولا ما مهلو عامية على كل حال هذا دابا اللي كيكون غير النخوة والعجب وحب الذات وداك الشيء الشافية غير مضيعة للوقت أما إذا كان الإنسان داك الشيء تدينا ولا عنده عهد مع الله كمثل بعض الصحابة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن السؤال فكان إذا سقط صوت أحدهم ينزل ويأخذه ولا يقول الذي في الأرض أعطيني هذا الصوت لا يقبله ينزل ويأخذه نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال وأخذوا ذلك عزيمة وعمموه في حالة الرخصة والشدة والمشقة وفي جميع الحالات يعني أخذوا هذا الكلام على عمومي نزلوه على بجميع الأحوال بجميع على جميع الأحوال هذا جماعة من الصحابة معروف إن كان هذا عنده عهد مع الله بهذه الطريقة هذا أخرى نعم هو اللي عارف الحال ديالو هو اللي نسعى في الحال ديالو لا اللي عارف الحال ديالو يعطيه صافي هو اللي الطبيعة هو واش كيدير شي تدينا ولا كيديرو غير نخوة تدينا الدرجة العظيم كيخاف زعما أنه يقول خصني شي حاجة ويستحي من الله يقول هذا وهذا تعبدوا الله تعالى بهذه الحالة وكان يتعبد الله تعالى بهذه الحالة فله الأجر عند الله ما بغاش يقول هذه الكلام اللي تحسب عليه عند الله ولا يشوف فيها شي حاجة بينه وبين الله تعالى هذه يتعبد الله وكاين ناس اللي كيطلبوا عندهم وكيطلبوا عنده مازال كيطلب والسؤال على أشكال السؤال فيه أنواع راه حتى المدح ديال الأغنياء راه سؤال أما كتكون مثلا في شي بلاصة كتهضر مثلا في شي بلاصة وكتمدح ذوك التجار حاج محمد واحد رجل محترم حفظه الله رجل كريم رجل جواد فضل الله عليه راه السيد ما كاينش بحال في هذه البلاد بحال هذا راه سؤال هذا راه سؤال لا يجوز لا يجوز السؤال حرام اخبث المكاسب هو السؤال فيه اي حاجه يعملها الانسان يعيش بها احسن من السؤال اخبث وداك الشيء اللي والفه كيزيد جوجا وكيزيد يقلب على الابواب الاخرى يزيد يقلب على الابواب الاخرى كيصبر الذل كيصبر المهانه مش عبد التجار كل خميس مثلا ولا كل نهار يمشي عندهم يسول عليهم ويمشي يزورهم تجار صحاب الاموال هذا الشيء اللي كيديروا بعض الناس يمشي يجلسوا تما يبقى يتمحشوا عليهم في هذا المخزن هذا يبقى يسولهم راه كذا عندي كذا خصني كذا شكون اللي يجوز شكون اللي يجوز العرب كله بلاهم الله تعالى بهذا الحال هذا كل واحد وكيفاش خايب هذا طرد علاش ما تتمش السؤال هذا دابا اذا كانوا داروا مع الشر يجمعوا الشر هما سولوا ما طلبوش منهم واش طلبها منهم صح معليش هذاك خصو يجمعوا ليه هذاك راه واجب يجمعوا ليه ماشي سؤال هذاك راه حكاية أمر واجب أن مرض مثلا في الدوار وغيموت وفي حالة الخطر يجب على الناس يجب عليهم خاص الناس يعاونوه وهذاك السؤال مما لا يتم الواجب إلا به ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أصل السؤال أنه جائز هذا المشكل يقول لها أعين أخاك المريض أقرب ويدي نعم إيه أنا ومسك الله أعلم في حاله موسى هاي العظيم نعطيهم إذا كان شي حاجة نعطيها لهم أش كدير هو لك ما صوش هم غير فعلوا سعي ودب وجهك الإنسان قال لك ديال الله جيت ديال الله أعطيه صافي هذا الشيء اللي كاين ما تبعش أنت في الأثر ديال الخلق دابا الناس دابا الله تعالى اش غتعطيه كاع ديك الدرهم دابا الانسان تيخسر 4000 5000 ريال في والو في الكذوب وكيبقى يتقشر في واحد يبقى يبحث على المناط في درهم إيش هذا أخي قر مناط في درهم واش تقي واش متقي واش كيشع أعطيه درهم وخليه إذا البطل نسولك شو هذا بعد عندك شي درهم أعطيه بغيتي تعطيه أعطيه ما عندك شيء قول الله يسعدك تاش ولا ما يحتاج قولوا هذا توا ذكر لك الله تعالى بينك وبينه أعطيه كل شيء ديال الله كل شيء ديال الله تعالى شي لي أعطيه خير يكون من بوركينا فاسو وخير يكون من نيجيريا وخير من سوريا أو الناس راه مضطر من بشر ما خرجوش هذوك الناس لأن بلادهم راه سويسرا ولا سميسرا دراوش مساكين ما عندهمش ونمن عليه الله تعالى بشي فرنسا تعاون ديالها خا شنو فيه لا والو هذا دابا كيدير الشيء كيكون ولكن المشكل هو في الحيال دابا شي واحد كيحتار عليك يجيك تيقول في هذاك الخير أنا كذا وراه قطعت لي السبل وكذا راه كذا أو بعد يومين قلت لهم قطعت لي السبل خلصت لها الوقفة مشى هذو كيطلعوا الكار بعض المرات يقول واحد المرة جلس لتحت والرجل طالع وشي دري صغير يقول لك راه حنا غاديين زبورة ولا غاديين عيون ولا شي بلاصة بعيدة باش تكون فلوس كثيرة ايوا تيطلعوا تيجمعوا في الاخر تيقول لك خلص عليه الورقة شنو غادي انت يلا ايش تشد الاوراق يقول لك لا انا غادي بخير غير قطع لي في لاجونس انا غادي يا اخي حتى لي في لاجونس يبيعها شي واحد اللي بغا يصرف بثمن بخس وكيبيعها بشي ثمن قليل وزاد قصير باش فايدة هو يبيعها ب 1000 ريال ويبقى تما عاوتاني وبعد يومين ولا 360 سنة ما حطها تلقى عاوتاني غادي داو تاني الزبورة شنو الزبورة هذي وهذوك البلاصه تيطلعوا قلت له علاش يكون بغير على غادي ندير انا غير ساعي الخير لا تعاون مع الناس هو دابا 600 خاصو غير 1000 ريال شي محسن يعاونوا ب 1000 ريال حتى ولا داك الشيء دابا مبتذل ولا كلشي كيعرفوا قال واحد المره ديما كطلع ديما مسافره وكتبكي عرفت انا ما كاينش واحد يكون بكى انت دابا تدير بشي ساريه ولا شي حيط تقلب على البكا ما تلقاه بقيت باغا تغد ديالي طاي كتشوف راسك كتكلم وما كيمشيو ما عرفتش كيجيبوا هذوك الدوبه هكذا كيقضيو ذاك الامر ديالهم عسى الله ان يغنينا من فضله والغنى غنى الناس غنى النفس اما الكفاف باش يعيش الانسان حتى يموت الله تعالى تكفل به كما كان الحال ولكن الانسان اللي ما عندوش غنى ديال النفس ما عمرو غيشبع وكيتعذب وبقى كيجي ليلا ونهارا اذا خلاصه قولي ان هذا الشخص غير القادر يجوز ان يعطى له هذا المال لانه مسكين وفقير وبهذا انا تصرع الحكم ولا نستخرج الشروط في ذلك وجاز لمالك نصاب او اكثر حيث لا يكفيه لعامه وجاز دفع اكثر منه اي من النصاب ودفع كفايه سنه من ليس عنده ما يصرفه سنه كامله ما عندوش كفايه لعام واحد فانه يعطى من الزكاه ولو كان عنده مال مثلا الانسان يكفيه في عامه 6 دمنين اللي كيكفيه هذا هو اللي كيكفيه عنده 3 دمنين حيد فيها الزكاه عنده النصاب 3 دمنين ولكن ها 3 دمنين ولا 4 دمنين ولا 5 دمنين ما غاديش تكفيه نهائيا اذا هذا يعطى من الزكاه لان العبره بحاجه وليس بما عنده واللي عنده مثلا غير 200 رصاب وكتكفيه في عام لا يعطى منها اذا لا ننظر الى مقدار المال وانما ننظر الى مدى الى كفايه السنه هذا هو الذي عول عليه في الفرق بين المسكين وغيره وفي جواز دفعها لمدين عزيم ثم أخذها منه في دينه تردد محله ولم يتواطأ على ذلك هل يجوز دفع أكثر من النصاب ودفع كفاية سنة ولا أكثر من النصاب فلا يعطى أكثر من كفاية سنة ولا أقل من النصاب الناس يسألون كثيرا هل يمكن أن أعطي جميع الزكاة لواء إنسان واحد لا بس أن تعطي له هذه الزكاة ما دام هذا لم يتجاوز كفاية السنة وغادي تسولو كم تصرفوا في العام شحال عندك دابا قول دابا انا عندي دابا 2 دمنين كم تصرفوا في السنه 4 دمنين ثم اللي هي 4 دمنين صح اكثر من هذا الشيء لا اما ما اخترعه بعض الناس من انهم يتخذون صندوقا يجمعون فيه الزكاه وكانه بيت المال ثم يتصرفون فيه للمنافع كما يقولون فيقولون فلان محتاج نعطيه 10 دمنين يزيد لي 10 نتهناو منه فلان نشروا له السيارة يعمل بها ونحيده من الفقراء فلان نعمل له كذا ونخرجه من قسم الفقراء يبدا هذا ما موجود هذا أمر على الجيد تعطي مثلا 20 مليون لواحد باش يدير الحانوت ديال البيع والشراء وتقول حنا نغنيهم عن الفقر ونخرجهم من الفقراء إلى الأغنياء حتى لا يسعوا مابقاش الحاجة كل عام نشوف واحد 20 ولا 30 واحد نخرجوهم من قسم الفقراء ونديروهم من القسم المستغني هذه بدعه وكثير من الناس الآن عندهم هذه الصناديق، الأطباء والصيادلة والمهندسين في المدن عندهم هذه الصناديق، ومن هذه الصناديق يعالجون المرضى محتاج أو غير محتاج، إنما دعوري فقط. أنا واحد المرة كنت مشيت لواحد السبيطار ودرت شي أمور، مشيت غير مع واحد قلت له وريني شي طبيب من جاك ذا، ملي خلص قالوا له خلصوا، يعني أنا نخلص ما عندي فلوس، شوف فقيرا ولا مسكين هذا باقي ما دخل هذاك هذا السائل يمكن، هذاك إنما الفقراء ما كاينش، المسكين ما كاينش، عندي باش كيف يدير عام ولا عامين، ما مشكلة، ما عنديش إشكال في هذاك الشيء، قال لي راه صافي، واحد الناحية فرحت، ما عرفتش واش يعني، ما قضيت فلوس، ولكن من واحد الناحية قلت علاش يخلصوا، من الناحية النظرية، الفقهية، أخطأوا، ومن الناحية النفسية أصابوا، مرتاح، أنا قضية، هكذا. ولكن هذا دابا المشكل فيه انهم لم يعطوا من عندي انفسهم، اعطوهم من هذا المال، من هذا الصندوق، بحال هذا المسجد المخصص، لان كاين الناس محتاجين، كاين الارامل، كاين اليتامى، كاين اللي ما لقاش حتى خمسه ديال الدقيق يشريها، يتعب وينصاب، كان يخصو الماء، كان يخصو الدقيق، كان يخصو باش يخلص الموضوع، باش يخلص الناس ما عندوش. هو الانسان اللي مسك عليه الله تعرف هذيك الساعه بعدا خصو يخليه بأس. وقلت هذا مثل ما داكشي اللي كديروا راه ماشي شرعي، ماشي شرعي، يقولوا راه سولنا عليها كذا، لا تودي تسولوا ولا ما تسولوا، واش حيدتوا الزكاة؟ عطيوا للمحتاجين، حيدوا عليكم اللي كيمسوا، ما عرفت، ما عندهم، صارت الصناديق تيديروهم، يقولوا فتا تيجيونا شي واحد دابا مريض مهلوك غيموت كذا وانت نقول، إيه ما كاين مشكل، ولكن التصرف ديالكم في هذه الأمة بهذه الطريقة من أين أخذتموه؟ منين جبتوا؟ واش الشرع ما كيعرفش المصلحة؟ حنا كنعرفوا المصلحة أحسن منهم؟ إذا جزء والله تعالى لو أراد أحد لهذه الطريقة هذه ما يبقوا الناس فقراء وما يكونش فقراء في الأرض راه يغنيهم، ولو أراد الله تعالى هذه الزكاة تكون السبب ديال واحد الصف ديال الناس اغتنوا راه غايقولها في القرآن، غايقول خذوا 20 من المساكين واغنوهم خرجوهم من قسم الفقراء وحقوهم بالأغنياء، سووا لهم الإبل وسووا لهم الغنم وأعطيوهم فلوس يديروا التجارة، مازال هذوك غينجحوا لأن هادو تيخدمو، أما هادو دابا راه اللي كيدير الفقر هي الصفات، راه الصفة هي كدير الفقر، ماشي الفلوس اللي كدير سميتو، راه خص يكون إنسان تيعرف يستثمر، هادو ما كيعرفش يستثمروا، كتعطيه الفلوس كيديهم كيديهم شي حانوت تيطبع، ما عندوش سوق، أولا لأنه ما دار فيها تمارة، أما كشتي شي واحد ما دار تمارة شي حاجة وعندو فيها سوق، راه اللي كيعرف القيمة ديال الشيء هو اللي عارف فيها وتكرس فيها. والتعدل فيها هو اللي غيحميها، اما هذاك جا داك الشيء غير هكاك عنده غيرك، ثم هذاك الشيء راه ماشي ما كاينش المكاسب اليوم، راه الكسب موجود، واللي بغى يديها في الفلوس راه غايديرها، راه موجوده الاسباب، لكن شي واحد يقول لك بان صافي راه اللي عنده الخبره وعارف كيفاش يتصرف اليوم ينزل للسوق يدير اللي عجبه، قالنا المغرب فيه واحد راس المال اللي فيه وهو الثقه، ما فيها لا مراهل ولا حد، الثقه باش كيبيع الناس، الثقه عندك الثقه في السوق دير اللي عجبك، خذ اللي بغيتي، الثقه فقط الشيء باش كيبيعوا الناس وكيس، شي حاجة أخرى راه ثانية ثانوية، فلوسها تتكون ولكن كتكون ماشي هي اللي باش كيخدموا الناس، ثقة، نعم، داروا غير شي مسألة بسيطة وبمعرفة في السوق بأنهم فيهم الثقة وفيهم المعقول وأنهم ما تيديروش حتى شي حاجة مخالفة للشرع وأنهم ما تيشربوا ما تيسكروا ما تيخسروا ريال، هذا كل السوق كيقلب عليهم، خذ اللي عجبك، حتى تبيع، وجيب لنا رزق، شي حتى تبيع. دابا كاين شركات اللي كينزلوا السلعه ب 100 مليون 150 مليون بلا ورقه في المحلات 40 مليون بلا ورقه، يقدر هذا كيموت ما عندوش فين يشدو، انا السوم في الدار البيضاء بعينيا وفيهم اليهود وفيهم المسلمون، يحطي داك الشيء يمشي 3 شهور 4 شهور بعتي السلعه شريتي بالفلوس ديالهم بعتي بها شريتي بها عاد غادي يجي يقول لك عطيني اللي كاين ما كاين هذا ثقه، ولكن كاينه الثقه الرياض ديال الناس ما يمشي ليه، واحد المره عند واحد السيد باش تقول انت هادو غادي نغنيهم وهادشي حتى واحد يهودي قريب العيد ديال الكبير 40 مليون ديال السلعه، عيط عليه هذاك هاك هاك هاك ورقه باش قال ليه لا لا قال له والو انت خونا انت خونا حتى لا شي مشى، قال لي هذا دابا الا مات ولا راه دابا يمشي لفرنسا يبقى غير واش قال لي الا مت ولا مات راه ما عند ولا الا مت بعدا انا راه ما عنده فين يمشي ما عنده حتى شي وثيقه، الدراري ما عرفوا ويجيب لنا الشيك ولا وثيقه نخلصوا والو، هادشي كثير الناس الان راه ما بقاش غير انسان ثقه وخدام وعامل، حتى الشيء اللي كتشوف راه ما كيخدموش، هادشي اللي كتبداو في التجار راه ما بيناتهم حتى شي حاجه من غير الثقه، راه كاين التجار كاع كيتزعزع صافي ولا غيطيح، كيتلقاو هادوك الشركات كيجمعوا ليه كيقول ليه هاك خدم قد يهجز الزكاة قصت بشي على وجهها الشرعي للمسكين للفقير لكذا. أما تصرف لها الجهة هذه الجهة اللي بغاها تكون فيه الصفة فيه الصفة بس الدراري ما تعرفوش كيف يتصرفوا يبقى يلعبوا بالفلوس وفي الآخر كيمشي يمشي دابا شي واحد يمشي للشركة وكينفخ شحال كتشد جوج فرانك شحال كتصرف وكيعطيهم الشيك على بياض شنو الشيك ويعطي على بياض ما مثلا غير النقدة ديال الفلوس عطيها للشركة ما كيعرفوش داك الشيء نهار يشوفوا سميتو يعمروه شفتوا شفتوا الوكيل ويتشد ويقول الناس راه البيع والشراء ما كاينش راه اللي بغى يختنى خاصو يدرس الاقتصاد ويأخذ بأسباب الكسب راه الأسباب الكسب راه كاينة وموجودة في الكون وموجودة ومنظمة خص تكون في المستوى ديالها واستغلها إلا بغيتي التجارة واستغلها بالطرق ديالها ماشي تبقى تكتم وتقلب على الزكا باش يغنيك ما عمرو غيغنيك شدنا 220 مليون عند الزكا ندير به مالو ما دير به والو لأن مع الإنسان الإنسان هو اللي كيدير الثروة ماشي الفلوس اللي كيديروا الثروة هادشي اللي كاين. إذا خلاصة القول أن صرف المال على ها وجهه الشرعي إلى مثل هذه الأشياء التي يقال بأنها مصلحة أمر استحسنه الناس فقط ولا يوجد دليل شرعي على صحته. هل يمكن أن تؤخذ الزكاة لمدين وتؤخذ منه أن تعطيها وتأخذها منه؟ يجوز إذا لم تتواطأ. أما إن اتفقتم على ذلك فلا يجوز. مثلا أنت كتسلو 20,000 ريال فلوس أعطيتهم ليه واش يمكن يردهم لك؟ مزيان يردهم لك ويتعطى إيه بعد ذلك الدين الذي علي مزيان ولكن إذا قلت له أنا أعطيك 20,000 أردهم لي لا يجوز لأن هذا انتفاع بمال لا حق لك فيه واتفاق على أمر غير مشروع والانتفاع بأموال الزكاة حرام إطلاقا لذلك فإنهم لم يتواطأوا قال وجاب ومفرق هؤلاء أيضا من أصحاب الزكاة والمفرق هو القاسم وكذا كاتب وحاجر وهو جامع الذي يجمع أرباب الأموال الأخذ منهم لا راع وحارس لأنه لم يدخل في قوله تعالى والعاملين عليها بشروط العامل بقول حر فلا يستعمل عليها عبد الشرط الثاني أن يكون عدلا المراد به هنا ضد الفاسق عزالة كل واحد في مولية فيه الفسق في فقه يعتبر في كل موضع بحاله ولذلك إذا قل العدل في باب الشهادة فهذا بما يطابق حالة الشهادة وإذا قل العدل في الرواية فهذا بما يطابق حال الرواية وإذا قل العدل في الولاية فهذا بما يطابق الولاية وإن لم يكن عدلا في غيره والعدل في هذا الباب في باب تفريق الزكاة فهو أن يكون هذا الشخص عادل الجابي في جيبها وعزالة المفرق في تفريقتها وليس على الشهادة وإلا لم يحتاج إلى الحر وغير الكافر اقتضى أنه يشترط في أن يكون ذا مرؤة وبالترك غير لائق إلى آخر ما يعتبر فيه وليس كذلك ولا عدل رواية وإلا كان قوله غير كافر مكررا أيضا ولم يصح قوله حر لأن العدل عدل رواية هذه هي الشروط التي تجتمع لأن ما نريد التنبيه عليه هنا وأن لفظ العدل إذا أطلق فإنه يكون في كل باب بحسبه فهو قد يكون عدلا في مكان ولا يكون عدلا في غيره كما هنا فإن العدل هنا اشترط فيه أن لا يكون عبدا وأن لا يكون كافرا أما في الرواية فإن العبد عدل رواية ولكنه ليس عدلا في باب العمل على الزكاة وهكذا فإن كل شيء أمر الشرع بأن يحاط بالشخص فعدالته تعتبر فيه وقد يكون الإنسان صالحا لهذا الأمر غير صالحا لهذا الأمر الشخص قد يكون وليا في إدارة أمور القضاء وفي إدارة أمور العامة ولكنه ليس صالحا لولاية أموال المساكين لقلة خبرته وعدم معرفته بمصالحهم ومفاسدهم وقد يكون الإنسان وليا في أمور النساء ولا يجوز أن يكون وليا في أمور غيرهن لعدم وجود الخصوصية المطلوبة في ذلك الباب وعليه فالذي يستنتج من هذا كله أن الولاية إن طلبت فإنها بحسب ما طلبت له وليس من الشرط أن تكون في الشروط الولايات الأخرى وما إذا طلب العدل فإنه ينظر إلى محل الطلب فإن كان فيه الشروط التي توافق ما أراده الشرع من ذلك المحل فهذا كاف وإن لم تكن فيه شروط العدل أو غير ذلك في مواضع أخرى هذا هو المعول عليه في هذا الباب وهو الذي يجب أن يصار إليه. كذلك يجب أن يكون عالما بحكمها لئلا يأخذ غير حقه أو يضيع حقا ويمنع مستحقا. عالما بحكمها أي بفقهها، هذا العامل يكون عالما حيث يعلم الحق حتى لا يأخذ غير حقه أو يضيع حقا أو يمنع مستحقا، غير هاشميين لحرمتها على أهل البيت لأنها أوسخ الناس وهي تنافي نفاستهم. قد ورد هذا رفا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين طلب منه بعض أهله أن يتولوا أمر الزكاة فمنعهم، قال بأنها أوسخ الناس وغير كافرين، ولابد أن يكون ذكرا كما أشعر به تذكير الأوصاف، وأن يكون بالغا فيعطى منها وإن كان غنيا، فيعطى العامل عليها وإن كان غنيا لأنها أجرته فلا تنافي الغنى. إذن فهذا الذي يؤخذ من الزكاة منها ما هو زكاة استحقها من جهة أنها زكاة، وقد يكون أيضا من باب الأجرة لأن العاملين عليها لم يعطوا باعتبار أنهم يأخذون الزكاة باستحقها، لا بل بأنها من الأجرة، وما كان من الأجرة فيه ما يراعى فيه الغنى والفقر بل يأخذها مطلقا. إذن فالذي يجمع الزكاة من الناس ثم يفرقها يأخذ منها حقه نصيبه منها، له الحق في ذلك إن أراد أن يأخذه، ولا ينظر إلى كونه غنيا ولا إلى كونه فقيرا. جيد، ها أنت تشوفوا بأنهم أسعوا لأن هذا من باب الأسرة. قال وأخذ الفقير بوصفه أي وصف الفقر والعمل إن لم يغنه حظ العمل، وقد كل من جمع بين وصفين فأكثر. من كان عنده وصفين الفقر والعمل، الأول يأخذه بالاستحقاق في الزكاة والثاني يأخذ فيه بالأسرة، وقد أخذ بجهتين ولا يمكن له أن يأخذ بجهتين معا إذا تساوت في جهة الاستحقاق. مثلا لو كان فقيرا مسكينا، لو كان فقيرا مسكينا هذا لا يمكن أن يأخذ بوصفين، وإنما يأخذ بوصف واحد نظرا لاتحاد جهة الاستحقاق وهي الحاجة والفقر. أما إذا كان اتصف بوصفين أحدهما يتجه لجهة الاستحقاق بالأجرة والآخر لجهة الاستحقاق بالحاجة فهذا يجوز. حاصل القول أنه يأخذ، ولكن إذا اختلفا جهة الاستحقاق فإن اتحدت فإنه لا يأخذ بوصفه، وهذا ليس هذا محل فقط قياد الحكم بل في جميع المواضع التي يكون فيها مثل هذا، إذا وجد وصفين يأخذ. ولا يعطى حارس زكاة الفطرة منها بل من بيت المال، وكذا حارس زكاة المال من حيث الحراسة، ولكن يمكن أن يأخذ بالفقر فيعطى. كذلك أيضا مؤلف قلبه وهو كافر يعطى منها ليسلم، وقيل مسلم حديث عهد بإسلام ليتمكن إسلامه. المؤلف قلبه الذي يعان على استقرار نفسه في الدين، وهذا ليس كما يعتقد البعض أنه من باب الشراء، هذا من باب الإعانة، فإن إعانة النفس على طاعة الله تعالى مطلوبة، وإعانة الإنسان على ما يمكنه من دين الله تعالى مشروع، وهذا أصل في الدين ولا ينكره إلا جاهل، وهو مقرر في أحكام الشرعية كثيرة. قد رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صار عليه في بعض المواضع، فالذين يأتونه من أجل الطمع كان يفعل معهم هذا الأمر ويسعفهم من جهة أن نفوسهم تنكسر بذلك، وكل ما كسرت به الناس وأعانك على الطاعة فإنه محمود، والشريعة قائمة على إعطاء النفس بعض حظوظها وتحديد هذه الحظوظ لها من أجل أن تستنزف طاقتها في باب الإباحة، هذا مطلوب شرعا، وهذا الذي ذهب إليه الفقهاء وخالفهم الصوفية. قال الصوفية نقمعها ونكسرها ولا نعطيها، ولكن الفقهاء قالوا لا بس، دعوا طاقة كبيرة تذهب في المباحات، فإن الشيء الذي تركب منه النفس إذا ذهب فإنها لن يجد الشيطان ما يركبه عليها، وهذا قرره كثير من الناس. مثلا أنت قد يكون فيك أمر من الأمور يستغله الشيطان كالغضب مثلا أو كالشهوة أو كالطمع أو كصفة من الصفات، إذا استطعت أن تخرج هذا الشيء من الذات بالطرق المباحة أحسن، أما الكسر فهذا قد لا يكون ناجحا، صعوبة عيب عيب فيه النجاح، لأن الأصل أن الدين نزل موافقا لحقيقة الإنسان، فإذا خولفت فيه بعض جهاته فإن ذلك يؤدي للعكس، هذا واضح. مثلا معروف على الإنسان أنه إذا كان مثلا اشتهي ولا كان طماع ولا مثلا وقت الذي يحصل فيه على هذه الشهوة ترجع إليه نفسه وتوبخه وتؤنبه حاجته، رجع إليه البلك الذي يخاطبه في داخله، لماذا فعلت أنت وقعت في الرذيلة، أنت خسر. أين كانت هذه الطاقة قبل أن تفعل هذا الشيء؟ كانت محجوبة بتلك الرغبة التي كانت دافعة أنه لهذا الفعل، فلما زالت ضعف، فلما ضعف رجع إليه هذا الملك ورجع إليه هذا الأمر. لذلك قالوا بأن الشيطان إنما يركب فيك هذه الغرائز، فإذا استخرجتها ودفعتها وأزلتها لم يجد له مركبا، ما يبقى عنده مركب في الدنيا. ولذلك قالوا بأن كل ما هو في سبيل الله فإن تصرف به الزكاة، إلا أن بعضهم قصره على الجهاد والحج، هذا مذهب أحمد، قصره بعضهم فقط على الجهاد، ولكن الحق بهم كل ما ينصر به الإسلام، كالكتب التي تطبع في نصر دعوة الإسلام والإعلام الذي يدعو إلى دين الله، كل هذا قالوا لتصرف به الزكاة لأنه داخل في سبيل الله. وبعضهم الحق به المصالح العامة، وهذا ما عرفش كيفاش دخلوها، أنا ما دخلش نهائيا المصالح العامة، الطرق بحال المستشفيات بحال المدارس بحال هذا، أدخلوها في سبيل الله، ما عرفش كيفاش دخلت في سبيل الله هذه.